مسجلة ل 30 أوت بلاص بالماس ولا لا سكن فرنسا مسجلة مصيفة بيها لميرا شارو فرنسا ما يتغلى شي مني متهمة البندرة اللي مسمينا كيجل الشواء راك مفهوم لا يكون قاعد بزر من الله موضوع الجبال السم من ذهب لا بالبعراء أيما الشممي بعراء بعراء أقول له لو جاء يسألني لو جاء يسألني إن كنت أكره أو كنت أواه إن كنت أكره أو كنت أكره كنت أواه بابا ما لا أقول إلا راحت أنام لا تلملم الليل بابا تلملم الليل عن شعري وترعاه كيف أسمح أن يدنو بمقعدي وأنت نام على خصري ذراعي غدا إذا جاء طير السائل طير السائل ونطعم النار ونطعم النار أحلى ما كتبنا ونطعم النار أحلى ما كتبنا من تهت من سنين قصتي معه لم تمت كخيوط الشمس الكرا فما كسرنا كوس الحب من زمن فكيف نبكي على كأس كسرنا تعذبني وكيف أنشا من الأشياء رباه على المقاعد بعض من سجائري وفي الزواه بقايا من بقايا. أحب لست أدري ما أحب به حتى خطاياه ما عادت خطاياه والحب في الأرض. بعض تخيلنا لو لم نزده عليها لاخترعناه. ألا أقول له لو شاء يسألني كنت أواه. Thank you.